أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل البكاء في الصلاة متعمدا بدون خشية تشكوى من أمر الدنيا هل ذلك يبطل الصلاة؟ أحسن الله عليكم. البكاء في الصلاة خلاف عموما، حتى ولو كان البكاء من خشية الله عز وجل، والصواب أن البكاء من خشية الله لا بأس به، بل هو مشروع، لكن لا يكون على سبيل التكلف الذي يقلق ويزعج، إنما لو حصل له شيء من الخوف والخشوع ودمعت عينه وحصل بكاء وحصل نحيب وصوت، فهذا مما يحمد العبد عليه. أما البكاء الذي بدون خشية، البكاء الذي كان بدون خشية كإنسان أصابه في أمر من أمور الدنيا، في أمر من أمور الدنيا، فهذا البكاء لا يشرع، هذا البكاء، بل هذا البكاء ليس يعني من الأمر الممنوع، من الأمر الممنوع، بمعنى أنه يبكي لأجل مصيبة الدنيا إذا كان يستدعيه، إذا كان يستدعيه ويطلبه وكان بصوت، فهذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة في الحقيقة، لأنه ينافي الصلاة وينافي الحضور فيها، ينافي الحضور فيها، فإذا كان على الصفة. وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء، بل إن كثيرا من أهل العلم يقولون إنه يبطل الصلاة حتى ولو غلبه، ولو غلبه البكاء، وهذا قول للمالكية رحمة الله عليهم، وظهر كلام كثير من الفقه، لكن الأظهر والله أعلم يقال إن كان هذا الأمر غلبه، إن كان هذا الأمر غلبه بغير اختياره، مثل إنسان حصل له مصيبة في أمر من أمور دنياه فتذكر في الصلاة، أو كان متأثرا به من الأصل قبل الصلاة ثم عرض له البكاء الذي غلبه، فالأظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه ولا يبطل الصلاة كسائر ما يغلب الإنسان، وليس بأشد حال من الجاهل الذي يتكلم وهو جاهل، فالجاهل حينما يتكلم أو الناس صلاته لا تبطل على الصحيح، ومن باب أولى إذا كان الإنسان غلب على مثل هذا، فالمقصود أنه إذا كان يستدعيه، إذا كان يستدعيه ويطلبه فهذا ينافي حال الصلاة، وهو يعني ضد المقصود منها، وذلك أن البكاء يكون من خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع تسخط ونوع جزع، فهو منهي عن خارج الصلاة، فكيف إذا كان داخل الصلاة؟ لكن إذا كان غلبه ففي هذه الحال لا بأس، إلا أنه إذا كان الواقع أنه يجهل الحكم ووقع جهلا، فهذا محتمل أن يقال أنه لا شيء عليه، كما تقدم من أن الجاهل معفو عنه، وثبت في حديث معاوية الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: ويل أمياه على ما تسكتون حديث، ولم يأمر النبي عن الصلاة. كذلك ثبت في الصحيحين عن الرجل الذي في حديث هريرة قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، إلى غير ذلك أدلة الدالة على أن الجاهل يعفى عنه، وخاصة أن مثل هذا الأمر الجهل به وارد ممن يقع منه. نعم.